إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج حسام من مدينة النبرية، يقول في رسالته: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة العصر وصلاة الصبح. يقول السائل: هل يلزم أن أكون في ذلك الوقت في المسجد، أم أن ذلك يحدث أيضا إذا صليت في المنزل وغالبا لظروفي الصحية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ومعلوم أن صلاة الجماعة عند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة وليست واجبة، لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي منفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. دل الحديث الشريف على صحة صلاة المنفرد، غير أن صلاة الجماعة تفضلها ب25 درجة أو ب27 درجة. فضيلة الدكتور سيف، في واقعة السؤال يسأل السائل: هل هذا يحدث إذا صلى في المسجد، أم يحدث أيضا إذا صلى في المنزل؟ يعني بعد أن تبين لنا أن صلاة الجماعة ليست فرضا عند الجمهور، من ثم فإذا كان هناك عذر وصليت في المنزل، أو كان هناك كنت يعني مرافقا لابنتي المريضة أو زوجتي أو أخي أو ما إلى ذلك، أو كنت مريضا أو عندي عذر أو عندي خوف من الخروج من المنزل لظرف معين أو ما إلى ذلك، فهذا يعني إذن يصح لي أن أكون في المنزل، ويصدق فيها الحديث الشريف: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. يعني إذن ممكن أن أكون في المسجد، ممكن أن أكون في المنزل، فالملائكة موجودون والحمد لله يسجلون الحسنات والأعمال، ويأتي الملك الذي يسجل في الفجر ويسجل يعني صلاتي، وكذلك في العصر يأتي الملك ويسجل صلاتي، ويصدق الحديث على سواء كنت في المسجد أم في المنزل. نعم، يتعاقبون يستوى أن أكون في المسجد وقت الفجر أو أكون وقت العصر، فطالما أني كنت أصلي فإن شاء الله يعني تبلغ الرسالة وربنا أعلم بنا جميعا، ويسجل الملك يعني أني كنت ممن يعني أصلي في وقت العصر وفي وقت الفجر أيضا إن شاء الله. فضيلة الدكتور، رسالة أيضا من المستمع لام نون، يقول: وأنا أصلي وهو قائم يصلي، سمع خبرا سارا فخر ساجدا لله سبحانه وتعالى وهو في صلاته الفرضية. يقول السائل: هل أعيد الصلاة أم أنها صحيحة؟ نعم، يعيد الصلاة. صحيح أن سجدة الشكر تكون عند تجدد النعم أو عند إزالة النقم عند جمهور الفقهاء. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به أو بشر به خر ساجدا لله، شكرا لله. وسجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه شكرا لله حين فتح اليمامة، ولا يصح ذلك أثناء الصلاة، لأن سبب السجدة ليس من الصلاة، فإن فعل ذلك المصلي يعني سجد شكرا لله حين سمع خبرا يسره في الصلاة بطلت تلك الصلاة وعليه أن يعيد تلك الصلاة، لأن سجدة الشكر لا تكون بعيدة عن الصلاة وهي ليست من أفعال الصلاة. كان عليه أن ينتهي من الصلاة وبعد الصلاة يسجد شكرا، شكرا لأنها منفصلة عن الصلاة. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون ميم من محافظة المنيا، يقول في رسالته: لقد أجريت عملية جراحية لعمي وبعد إفاقته أراد أن يصلي. يقول السائل: فهل كان على عمي أن يغتسل أم يكتفى بالوضوء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أجمع العلماء على أن الإغماء من نواقض الوضوء ولو كان يسيرا، فمن أصيب بالإغماء حتى زال شعوره ولو لحظة انتقض وضوءه، ومجرد إجراء عملية جراحية ليس موجبا للغسل، لكن إجراء عملية جراحية يتضمن التخدير الذي يزول به العقل، وزوال العقل ينقض الوضوء. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني: زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل ينقض الوضوء يسيرة وكثيرة إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. ومن ناحية أخرى، من زال عقله ولم يحدث منه إنزال للمني فإنه يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الاغتسال في قول جمهور أهل العلم، وإنما يستحب الاغتسال لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه اغتسل بعد إفاقته من الإغماء. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني: ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافا. فضيلة الدكتور محسن، الخلاصة في هذه المسألة؟ خلاصة القول والرأي لصاحب هذه الرسالة إنه لا يجب على عمه الاغتسال لمجرد إجراء عملية جراحية، ولو فرض أنه حدث منه إنزال للمني فيكون عليه الاغتسال في هذه الحالة، ويمكن أن يغتسل عملا بالاستحباب وعملا بالأحوط، وإتماما للفائدة عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته في آن واحد ولا يؤخرها، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق صلاها قبل المغرب. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.